إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. فهذه حلقات جديدة من برنامج تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة، تتناول ركنا من أركان العبادة وهي تتعلق بمناسبة، فإن الزمان والأوان هو أوان شهر رمضان، شهر الصبر والصيام، ولكل مقام مقال ولكل حديث أوان، وهذا المقام وهذا الأوان حديث الصيام. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. وكتابنا هذا الذي بين أيدينا والذي سنقرأ من خلاله باب الصيام هو رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهذه الرسالة هي إحدى المختصرات في فقه مذهب الإمام مالك، بل ومن أشهرها، اشتملت على جمل في الفقه ومسائل الأحكام، قد ضمنها مؤلفها رحمه الله بابا في الاعتقاد، فصارت الرسالة شاملة، تضمنت الفقهين، فقه الاعتقاد وهو الفقه الأكبر، وفقه الأحكام والحلال والحرام. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتمام هذا الشهر، وأن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها. الحلقة الثامنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله بعدما ذكر حكم المرضع والحامل وما يجب عليهما إذا ما أفطرتا، عطف عليهما بذكر حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وما يجب عليهما، فقال رحمه الله: ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم، والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. ومناسبة العطف بين هذه الأنواع، أي بين الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وبين المفرط في صيام رمضان، واضحة، وهو اشتراكهما في مشروعية الإطعام. فالفطر في رمضان له بدل، وهو الصيام أي القضاء أو الإطعام. أما الكفارة فهي من باب الزواجر والجوابر، وهي لا تسقط القضاء عند جمهور أهل العلم. ولهذا المؤلف أرجأ الكفارة وما يجب على من أفطر متعمدا، أرجأها في غير هذه المواضع. والصائم إذا أفطر إما أن يفطر بعذر أو سهوا ونسيانا، فإن كان سهو أو نسيان فالمؤلف فرق بين المتطوع وبين المفترض، فالأول يتم صيامه أي المتطوع ولا شيء عليه، والثاني يمسك ويقضي أي المفترض. وهذا هو قول المؤلف بناء على المشهور من مذهب مالك، والصحيح الذي عليه كثير من أهل العلم أن لا فرق بين المتطوع والمفترض، كلاهما يتم صومه ولا قضاء عليهما ولا كفارة، وقد سبق الكلام عن ذلك في موضعه. وإما أن يفطر بعذر، هذا بالنسبة للصائم، والصائم إما أن يفطر بعذر، فإن كان فرض فأفطر، فالواجب في حقه يكون بحسب، ويختلف باختلاف الحال. فإما أن يقضي كالمسافر والمريض، والمؤلف أرجأ هذين وحكمهما وأخره، وسيأتي بيانه في وقته إن شاء الله تعالى. وإما أن يقضي ويطعم كما هو الحال مع الحامل والمرضع، وكذلك المفرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان، وإما أن يطعم ولا يقضي وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ومثلهما الزمن وهو صاحب المرض الملازم الذي لا يرجى برؤه ويشق على صاحبه كالأورام وهو ما يعرف بالسرطان عندنا. وهذا يدرك ويعلم بأمرين، إما بالتجربة المعتادة وإما بإخبار الطبيب الثقة، وهؤلاء قد عناهم المؤلف وإن لم يذكرهم بالنص في قوله ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. والعز عزان دائم، وهذه مسألتنا، وعز طارئ يزول، وهذه ستأتي في إبانها بإذن الله. والمؤلف رحمه الله صرح بالاستحباب دون الوجوب، وهذا هو المشهور من قول الإمام مالك رحمه الله، وهو عند أصحابه أيضا، قالوا لما كان عزه دائما فقد سقط عليه الطلب والوجوب، لأنه لا واجب مع عز، والاستحباب لما جاء في بعض الآثار كأثر أنس رضي الله عنه أنه ضعف قبل موته فأفطر، وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. قال الشيخ الألباني أخرجه الدارقطني بسند صحيح، وجاء من طريق أخرى أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد، أي قصعة من ثريد، ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. وأثر أنس رضي الله عنه لا يدل على الوجوب، وغايته يدل على المشروعية لا على الوجوب لو سلم من المعارض والمخالف. وأصل مشروعية الإطعام بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يطيقان الصوم هو قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، لكن هذا الأثر يدل على وجوب الفدية للعاجز عزا دائما، كما هو قول الجمهور خلافا لما عليه الإمام مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى. وهذا القول هو الذي تقتضيه الآية، نعم العز مسقط لوجوب الصيام، لكن للصيام بدلا وهو الإطعام، فسقط الصيام لعدم القدرة عليه، وحل بدله الإطعام، والبدل له حكم المبدل منه وهو الوجوب، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. هذه مسألتنا الثانية من عبارة المؤلف، وكلام المؤلف فيه تقديم وتأخير، أي والإطعام في هذا كله، أي الإطعام في هذا كله على المرضع والحامل على قول، وعلى المسن الذي لا يطيق الصوم، وكذلك كما سيأتي على المفرط في رمضان حتى دخل رمضان آخر. قوله والإطعام في هذا كله مد يقضيه عن كل يوم، فإنه رحمه الله قد أخر كلمة يقضيه، والمد ربع الصاع، وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الصاع صاع المدينة. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. هذه مسألة تتعلق بالذي يفطر في رمضان لعذر، لكنه يفرط في القضاء، وليس كلامنا عن المتعمد دون عذر، لأن المتعمد مفرط على كل حال، وحكمه سيأتي لاحقا. إذن الكلام عن الذي أفطر بعذر لكنه فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. والتفريط يكون بترك الواجب، والواجب على الذي أفطر في رمضان بعذر أن يقضيه قبل دخول رمضان التالي، فإن أخره دون عذر فهو تارك لما يجب عليه، والتارك لما يجب عليه مفرط في حق من حقوق الله تعالى. ولكن السؤال متى يكون هذا، متى يكون مفرطا؟ هذا السؤال الجواب عليه كما يلي: يكون مفرطا إذا تضايق عليه الوقت في شعبان، لأنه يجوز للصائم أن يؤخر قضاء رمضان إلى شعبان ولو دون عذر. هذا من حيث الحكم لا من حيث الفضل والاستحباب، فإنه يندب له ويستحب له أن يقدم قضاء رمضان. وقد دل الدليل على أن يجوز للمفطر في رمضان بعذر أن يؤخر صيام رمضان وقضاء رمضان إلى شعبان، وذلك لخبر عائشة رضي الله عنها، فإنها يكون عليها القضاء كما أخبرت من رمضان، فلا تقضيه إلا في شعبان رضي الله عنها لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، فوقت القضاء موسع ما لم يدخل رمضان التالي. وللتمثيل والإيضاح، رجل أفطر 10 أيام من رمضان لمرض ثم صح بعد رمضان، لكنه أخر القضاء وهو صحيح غير معذور حتى 10 الأخيرة من شعبان فصامها، فهذا ليس بمفرط. لكن ليس هذا هو السؤال المعني، وإنما المعني من السؤال في رجل مرض في هذه 10 ولم يستطع الصوم في هذه 10 أيام، هل هو مفرط لتأخيره القضاء حتى 10 أيام أم لا؟ الصحيح أنه غير مفرط، فهو يقضي بعد رمضان وليس عليه إطعام، لأنه غير مفرط. وقس على هذا المثال: فإن مرض 10 أيام وبقيت 10 أيام صام ما تبقى من 10 أيام وقضى ما بقي بعد رمضان ولا شيء عليه. سؤال آخر: لو مات هذا الرجل قبل أن يقضي، هل على وليه صيام أو إطعام أو لا يجب عليه شيء؟ المسألة فيها تفصيل، وتفصيلها ما يلي: الحال الأولى، رجل مات وعليه 10 أيام أفطر فيها من رمضان بسبب مرض، وهذا المرض يرجأ برؤه لكنه لم يتمكن من القضاء لاستمرار مرضه حتى مات. فالصحيح من أقوال أهل العلم في حال مثل هذا أن لا شيء عليه ولا على وليه، ولا صيام ولا إطعام. هذه حال. الحال الثانية، رجل مات من مرض لا يرجى برؤه وهو لا يستطيع الصيام، فهذا في الأصل فرضه الإطعام لا الصوم، لكنه لم يطعم حتى مات، فهذا عليه الإطعام كما لو كان حيا، لأن ذمته شغلت بالإطعام ولم يسقط الطلب عنه، ويطعم عنه من تركته لا من ثلث رأس ماله، فدين الله أحق بالقضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يوص. وإن تبرع وليه بالإطعام عنه جاز ذلك، إلا أنه لا يجب على وليه الإطعام عنه، وإنما الإطعام من مال الميت، ولا يصام عنه أيضا لأن فرضه هو الإطعام لا الصيام. وهناك جزئية نستدركها قبل فواتها في هذه الحال، لو أن مريضا مرضا لا يرجى برؤه فأطعم، وهذا هو المشروع في حقه، لكن الله سبحانه وتعالى شفاه، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. السؤال هنا هل يقضي؟ الجواب: قال أهل العلم لا يقضي، لأنه فعل ما أمر به، وهو غير متعد ولا مفرط. الحال الثالثة: رجل مات وعليه صوم من فطر بسبب مرض، ثم زال المرض بعد انقضاء رمضان، لكنه تأخر صاحبه في القضاء، أي تمكن من قضاء ما يجب عليه، لكنه لم يقضي ثم مات قبل أن يقضي. فهذه هي المسألة، وهذه هي التي اختلف فيها أهل العلم، فمالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد عنه رحمهم الله جميعا قالوا لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وأصل قولهم هذا هو أن العبادات البدنية لا نيابة فيها، والصوم عبادة بدنية محضة، فلا يصوم أحد عن أحد حال حياته، وهذا باتفاق، ولا يصام عن الميت نيابة عنه، وهذا هو محل الخلاف. فأصحاب هذا القول دليلهم القياس، لكن هذا القياس مدفوع بالصحيح المرفوع، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فهذا الحديث يدل صراحة على جواز النيابة عن الميت في الصوم، بل قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، فهذه الصيغة صيغة خبر، لكن معناها الأمر، أي فليصم عنه وليه، إلا أن هذا الأمر محمول عند جمهور أهل العلم على الاستحباب لا على الوجوب. وقد اختلف أهل العلم في دلالة الحديث، هل يدل على جواز النيابة في كل صوم سواء كان من رمضان أو من نذر، أم هو يختص بصوم النذر دون سواه؟ فقال بعضهم بخصوص صوم النذر دون غيره، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، واللفظ لمسلم قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض أهل العلم بجواز الصيام عن الميت فرضا، سواء كان بأصل الشرع كرمضان أو لم يكن فرضا بأصله، وإنما ألزمه العبد على نفسه بالنذر. ودليلهم عموم حديث عائشة رضي الله عنها من قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام. فقوله صلى الله عليه وسلم صيام، هذه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم، أي تعم صوم الفرض سواء كان بأصل الشرع أم مما طرأ بسبب ألزمه العبد على نفسه كالنذر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى خصوص السبب في حديث ابن عباس. وجوابه وتعليله بقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء، هذه علة عامة لا تختص بالنذر دون فرض رمضان، بل تعم كل صوم واجب ولو كان من كفارة. وهذه لا شك أنها مرجحات ترجح قول القائلين بصيام ولي الميت عن الميت إذا مات وكان متمكنا من أداء ما عليه قبل موته، وسواء كان هذا من فرض رمضان أو من غيره كالكفارات والنذر. إلا أنني أنبه أن ذلك ليس على سبيل الوجوب، هذا عند جمهور أهل العلم، بل على الاستحباب، ولو أطعم عنه لجاز ذلك ولو كان وليه قادرا على الصيام. بقي توضيح، وهو أن الولي المراد به في هذا الحديث قال أهل العلم هو القريب، سواء كان وارثا أم غير وارث، وقيل هو الوارث خاصة. وقد رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله القريب، وقال الوارث، وقد رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله القريب. ولو تبرع أجنبي بالصيام عن الميت بإذن وليه، هل يجوز ذلك ويجزئ عن الميت؟ قال بعض أهل العلم بجواز ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية، وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. قال الله سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. عقد المؤلف في هذه العبارة فصلا يتعلق بشروط الوجوب، وجوب العمل والصيام على المسلم، إلا أنه اقتصر على شرط البلوغ دون غيره من الشروط، وقد مر ذكر شيء منها في أول باب الصيام. وقول المؤلف رحمه الله: ولا صيام، أي واجب على الصبيان حتى، أي إلى أن يحتلم الغلام وتحيض الجارية. والاحتلام من الحلم، والمراد به رؤية الماء في المنام، أي بعد المنام والاستيقاظ، سواء رأى في منامه أنه يجامع أم لم يرى. فالضابط هو رؤية الماء أي المني حقيقة لا منام، ولا يكون ذلك إلا بعد الاستيقاظ. والاحتلام ليس مختصا بالذكور، بل يشمل الأنثى، لحديث أم سلمة أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وقول المؤلف: وتحيض الجارية، وهي علامة تخص النساء دون الرجال، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي كتابة كونية قدرية، فهو مما شاء الله وقدره ولا بد من وقوعه، ولله الحجة البالغة. وهو دم عادة تكون معلومة في الغالب عند النساء، هذا باختصار. هاتان علامتان، وبقيت علامتان: الإنبات، وهو إنبات شعر العانة للذكر والأنثى سواء، فمن أنبت لزمته أعمال الشريعة، فإن تأخرت كل هذه العلامات وهي الاحتلام والحيض والإنبات، فالرجوع إلى السن والعمر، وقد رجح كثير من أهل العلم سن 15 عند تمامها، قالوا علامة على البلوغ إن لم تظهر العلامات السابقة. أما العلامات السابقة فلو ظهرت قبل 15 فهي علامة على البلوغ، ولزمت من ظهرت عليه هذه العلامة أو إحدى هذه العلامات، لزمته أعمال الإسلام. وقوله رحمه الله: لزمتهم أعمال الأبدان فريضة، قيدها المؤلف رحمه الله بأعمال الأبدان، إشارة إلى أن الزكاة لا يشترط فيها البلوغ، فهي ليست فريضة على الأبدان عند الجمهور، وإنما هي فريضة في المال، فلا تتعلق بالبلوغ، وإنما يتعلق بالنصاب. أما قوله فريضة، فإنه قد يكتفى بها بقوله لزمتهم، لأن اللزوم يعني الوجوب، وقد يقال إنه إشارة إلى صحة عمل من لم يبلغ ما دام مميزا، وإن لم يكن في حقه فرضا، والله تعالى أعلم. وقول المؤلف رحمه الله قال سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، هذا دليله على وجوب البلوغ، إلا أن بعض الشراح قد انتقد إراده لهذا الدليل، لأنه لا يطابق المدلول، المدلول هو الصيام، والدليل يدل على وجوب الاستئذان، والأصل في الدليل أن يطابق المدلول أو يكون أعم منه، وهذا لا يطابق المدلول، إلا أنهم قد أجابوا على ذلك بقولهم أنه أراد بأن يبين أن الوجوب واحد، وأن من وجب عليه شيء من أعمال الشرع بسبب البلوغ وجب عليه ما شرعه الله جل وعلا على البالغين من غير هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، وهو الاستئذان. هذا مما ذكره أهل العلم بالنسبة لهذه العبارة، ذكرت ذلك باختصار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة.